شروط يعرض بالأموال أن يكون رأس المال معلوم، وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني من الدراهم والدنانير أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة فإن السلعة تختلف قيامها، قد تكون حين العقد بألف وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة، فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله أن يكون رأس المال من غير النقد. وبناء على كلامهم لو أعطيت شخصا سيارات هذه مضاربة فإنه لا يصح، لأن السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد 100,000 وحين التصفية اجلس برا تزمي، وحين التصفية 80,000 أو 200,000. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين، لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة. وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة ويعطون سيارات مضاربة، لكن لا بد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد. الشرط الثالث أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح، جزءا مشاعا من الربح، بمعنى أن تجعل العامل إذا أعطيته 100,000 يتجر بها، أن تجعل له من الربح الثلث الربع النصف الذي تتفقان عليه. فإن جعلت له شيئا معلوما بأن قلت خذ هذا المال استجر به ولك 100 ريال فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه قد لا يربح شيئا وقد يربح أكثر من 100 ريال بكثير، فلا بد أن يكون سهمه جزءا مشاعا، لا بد أيضا أن يكون معلوما، فلا يصح أن تقول خذ هذا المال التجر به ولك بعض ربحه، بل لا بد أن تقول ولك نصفه، نصف الربح، ربعه، ثمنه، عشره وما أشبه ذلك. وبناء عليه لو قلت خذ هذا المال التجر به في السيارات وفي الأواني وفي الأقمشة ولك ربح الأقمشة ولي ربح السيارات والأواني، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يكون ربح في هذا دون هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن يزارع الشخص إنسانا فيقول لك زرع شرق الأرض ولي زرع غربها، أو لك زرع الشعير ولي زرع البر وما أشبه ذلك. هذه من الشروط، من شروط المضاربة. كذلك أيضا لو خسر التجارة فالخسارة على رب المال وليس على العامل شيء، فلو أعطاه 100,000 لمضاربة ثم خسرت حتى عادت 90,000 فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئا، وذلك لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء. إلى السيف نعم صراحة المدينة يجب أن نجمع بين الصراع والسلام، ما تحصل كل وقت على كيف الآن الصراع تشاهد نسأل الله وصلي على محمد، فقل الله وصلي وسلم. خلال الحديث ومن صلى علي بعدما صلى وسلم. لا يجوز الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسليم، بل للإنسان أن يفرد هذا دون هذا. ولهذا لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، لكن الجمع بينهما أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أما الوجود فلا يجب. نعم. فضيلة الشيخ، جريدة الرياض في أحد الأعداد السابقة القريبة كتبت في عنوان كبير ملائكة الرحمة يفقدن الحنان، وتقصد بها إيش؟ ملائكة الرحمة كبير في عنوان يعني كبير الأدب، ملائكة الرحمة يفقدن الحنان وتقصد بها الممرضات، كما قولكم في ذلك؟ قولي في هذا أن مثل هذه العبارة محرمة، وليست الملائكة وليست النساء ملائكة إلا بقول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، والممرضات فيهن الخير والشر كغيرهم من العاملات والعاملين. ولا يجوز أبدا أن نقول إن الممرضات ملائكة الرحمة ولا إن الممرضين ملائكة الرحمة. الملائكة عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أو من أطلعه الله عليه، لكن أنت تعرف أن الصحفيين مثل الله لنا ولهم الهداية عندهم جهل كثير، يطلقون كلمات لا يعرفون معناها أو يغفلون عنها، كما نرى في بعض الصحف يقولون فلان حمل إلى مثواه الأخير يعني إذا مات، وهذه الكلمة على إطلاقها تتضمن إنكار البعث، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فيعني هذا أنه لا مثوى بعد. ومن المعلوم أن الناس سيبعثون بعد ذلك وأنهم يرجعون إلى المثوى الأخير حقيقة وهو الجنة أو النار. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى القبور سماها محل زيارة، فقال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هل الدعاء على رجل مثلا بسوء الخاتم الكفر؟ هل الدعاء على رجل بسوء الخاتم الكفر؟ يعني لو دعوت على شخص بسوء الخاتمة يعني أن الداعي يكفر؟ لا، هذا لا يعتبر كفر، ولكن لا يجوز للإنسان أن يدعو لأخيه المسلم بهذا الدعاء الشنيع بسوء الخاتمة، لأن سوء الخاتمة والعياذ بالله يعني أن يموت على غير الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قلت الشيخ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هل قصد بذلك الزوارات كثيرة الزيارة أم أنه يجوز الزيارة على فترة متباعدة؟ الحديث روي على وجهين، الوجه الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والوجه الثاني لعن زوارات القبور، وكلاهما له معنى صحيح. أما زائرة القبور فهو باعتبار كل امرأة على حدة، وزوارات يعني الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى أثارهم صارت كثيرة. والصواب الذي لا شك فيه أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث، لأن الحديث صحيح احتج به كثير من العلماء

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.